أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 16 من رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، ها هي أيام رمضان تمر بنا وتمضي سريعا، وقد أصبحنا في النصف الثاني من رمضان، ذلكم الشهر المبارك الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فاللهم بارك لنا في رمضان، وبلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا خيرها يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهنيئا لمن ذكر الله في نفسه، فذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهنيئا لمن ذكر الله في ملأ فذكره الله تعالى في ملأ عنده. ما أعظمه من جزاء، وما أيسره من عمل، فكيف يغفل الإنسان عنه، أو كيف يضيع وقته دون ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نستثمر هذه الأوقات المباركات، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات. إخوة الإيمان، روي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يتوضأ تغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: إني أريد القيام بين يدي الملك الجبار. وكان إذا أتى باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي، عبدك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء. إخوة الإيمان، يرفع النداء، نداء العشاء لهذه الليلة المباركة من الجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عادل محمود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة، ونعيش في هذه الدقائق التالية مع درس التراويح لهذه الليلة المباركة وفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فسلام الله عليكم تعالى ورحمته وبركاته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. انزل على مصرنا، انزل على مصرنا وعلى أمتنا الإسلامية الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين ومن شايعهم، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إخواني وزملائي الأعزاء الإخوة الكرام المسلمين، كل عام وأنتم بخير. يمكن الموضوع اللي هتكلم فيه، معلش أنا على فكرة أنا متابع اللقاءات هذه كلها، وأعتقد أنه أسد زيتي وإخواني الكرام لم يتركوا لي لا شاردة ولا واردة في موضوع الصيام وفضائل الصيام. لكن أهم شيء وأخطر شيء وأهم شيء نتدارسه في شهر رمضان هو سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرصة عظيمة أن نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في بيته مع زوجه مع جيرانه في حروبه في سلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يفارق الدنيا: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الذي يريد بحق أن يكون زوجا صالحا فليدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أزواجه أو زوجاته أيا كان. كيف كان يتعامل معهن وهن أكثر من واحدة، عندما كانت إحداهن تحاول أن تتعدى حدودها فكان يوقفها. عائشة رضي الله عنها التي كان يحبها أكثر من أي زوجة أخرى، عندما تتجاوز ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا أصدقاء خديجة، أعطوا أصدقاء خديجة. خديجة تقول له خديجة، خديجة يعني ليس في رأسك يا رسول الله وفي تفكيرك إلا خديجة، إن هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، رزقني منها الولد وواستني بمالها ووقفت بجواري حين انفض من حول الناس. عندما تقول عائشة رضي الله عنها عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنها قصيرة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسمح بهذا أبدا، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عندما النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه مواقف يجب علينا، عفوا في تعبيري، ليس المقام مقام مصمصة الشفاه، وسبحان الله، لأن نحن نصادف أمور كثيرة جدا تصل ببعض الناس إلى الشرك الخفي. عندما يقول أقول له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك هو لا يدري أنه قد أشرك بالله، عفوا وسامحوني في هذا التعبير، من حيث لا يدري، معنى ذلك أن النبي، معنى كلام، كالذي يحلف بالطلاق، وعندما يحلف لزوجته بالله تقول له: لا أصدقك، بل احلف بالطلاق، معنى ذلك أنهم يعظمون الطلاق على الله تبارك وتعالى، فيشركون بالله من حيث لا يدري. عظم، لأن اليمين معناها توثق كلامي بعظيم، فعندما أوثق كلامي بالطلاق فأنا عظمت الطلاق على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يكون زوجا صالحا، الذي يريد أن يكون جارا صالحا، فلينظر إلى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه. جار اليهودي، جار اليهودي الذي كان يضع القمامة الزبالة أمام بيته، عندما لم يجدها النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، عندما لم يجدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقل كما نقول نحن: اصبر على الجار السوء يتجلوا ده يروح في معرفش فيه، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرق بابه وسأل عنه وجده مريضا فهو يعوده. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لنا في سنته ما ينظم حياتنا. أقول ما تسمعون، وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب المصطفى الكريم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة، لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل السوق فقال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق يذكرون الله تعالى ويقرؤون القرآن. قال: فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وعن علقمة بن قيس قال: لن أعدو على قوم أسألهم عن أوامر الله تعالى أو يسألوني عنها، لن أعدو على قوم أسألهم عن أوامر الله تعالى أو يسألوني عنها أحب إلي من أن أحمل على 100 فرس في سبيل الله تعالى. إخوة الإيمان، مشاهدين في كل مكان، نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونستكمل صلاة القيام حيث يأمنا فضيلة الشيخ عادل محمود،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا خيرها وبركتها يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، اللهم ارحمنا إذا كثر الأنين، اللهم ارحمنا إذا ما يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيد والنحيب. اللهم ارحمنا إذا ما فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب، وغلقت من القبور الأبواب، وانفض الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر، ولم يذكرنا ذاكر، وليس لنا قوة ولا ناصر. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا ودرس واسمنا. اللهم أدخلنا الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بمدد من عندك يا كريم. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم، كلهم عونا ونصيرا. اللهم لا تحاسبنا على تقصيرنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في أزهرنا وشيخه وعلمائنا يا كريم. اللهم احفظ طلاب الأزهر، اللهم اجعلهم دعاة إليك، اللهم اجعلهم دعاة إليك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم افتح لهم البلاد وقلوب العباد، اللهم أدخل دينك في كل مكان، اللهم افتح لهذا الدين قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، اللهم انشر رحمة الإسلام في كل مكان، انشر نور الإسلام في كل مكان، اللهم شفع فينا نبيك ومصطفاك، احشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك، فاختم اللهم ذلك كله بالرضا منك والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. بهذا مشاهدين في كل مكان نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفترة التي نقلنا لحضراتكم فيها على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة 16 من رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة فريقي العمل بالجامع الأزهر والمركز الإعلامي للأزهر الشريف. في الختام لكم تحيات فريق العمل وتحياتي.